أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إلهي ما شاء الله لا إله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد. في هذه الآيات يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم أنه دعا للبلد الأمين البلد الحرام بهذه الدعوات، ودعا لذريته الذين أسكنهم هذا البلد الحرام. تضمنت هذه الآيات دعوات من خليل الله إبراهيم لنفسه ولذريته. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، قد أجاب الله دعاءه وجعله بلدا آمنا. والأمن أمنان، أمن كوني وهو ما يحصل من صرف العدوان وصرف الشرور عن هذا البلد، أمر كوني وأمن شرعي وهو ما خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من التنويه بحرمة هذا البيت، أن الله حرمها منذ خلق السماوات والأرض. لا يسفك بها دم، لا يعضد شوكها، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشأ. قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام التي وقع فيها كثير من الناس. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. غلب على البشرية الشرك، ومن ذلك عبادة الأصنام. نهن أضللن كثيرا من الناس، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. في الآية الأخرى كان أكثرهم مشركين. قال إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم عليه السلام فيه الرحمة، يغلب عليه جانب الرحمة، ولهذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر الآيات. وذريته الذين أسكنهم هو إسماعيل، وقصته وقصة إبراهيم بما حين جاء بهاجر وابنها إسماعيل إلى أرض الحرم وأنزلهم، ومكة إذ ذاك ما هي إلا وادي ليس فيه زرع ولا ضرع ولا سكان، فأسكنهم في ذلك الموضع وتركهم وفور أمرهم إلى الله. ولما أسكنهم وولى وتركهم تبعة هاجر وقالت لما تتركنا، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. فدعا هذه الدعوات عندما أنزل إسماعيل وأمه، ثم تولى عنهم ورجع في طريقه. دعا هذه الدعوات: إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وفعلا قيض الله لها ولابنها خيرا كثيرا، وقصتها مذكورة في الصحيح مفصلة. وعلى أثر ذلك يعني بنى البيت إبراهيم وإسماعيل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، في الآية الأخرى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فبنى البيت ودعا إلى الحج إليه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وقد أجاب الله دعاء إبراهيم فجعل القلوب تهوي وتهفو إلى البيت الحرام، إلى بيت الله، وصار الناس يأتون إليه بعد ذلك من كل فج عميق. الله المستعان. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وهب الله لإبراهيم ابن إسماعيل وهو بكره، وهو على الصحيح هو الذبيح، وابنه إسماعيل. وقد ذكر الله خبرهما والبشارة بهما في مواضع من القرآن، كما في الصافات والذاريات وفي سورة هود وفي سورة الحجر. وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هذه دعوات دعا بها لنفسه ولذريته، فهذا من الدعاء الذي ينبغي للمسلم أن يدعو به: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اللهم اجنبني وذريتي الشرك، اجنبني عبادة الأصنام، اجنبني عبادة غير الله، اجنبني الشرك، أعوذ بك من الشرك. التعوذ بالله من الشرك هو معنى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واستدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بهذه الآية على وجوب الخوف من الشرك. فإبراهيم الخليل خاف على نفسه، خاف على نفسه، ولهذا دعا بأن يعصمه الله. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نعم يا ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا الآيات. وإذ قال، المفسرون دائما يقدرون واذكر، اذكر يا محمد، اذكر أيها الإنسان أو المسلم، اذكر إذ قال، يعني حين قال، اذكر حين قال. نعم. أي واذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة. يقول إيش؟ أي واذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة إذ قال رب اجعل هذا البلد أي الحرم آمنا، فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرا، قدرا شرعا وقدرا، فحرمه الله في الشرع. أما التحريم الشرعي فهو ثابت دائما وأبدا، وأما الأمن الكوني فيحدث أحيانا، يعني بعض الأحوال، أحوال الخوف، كما جرى في حادثة الفيل، وجرى ما جرى على يد القرامطة، تجري أحداث، لكن الغالب هو الأمن. وكان أهل الجاهلية يلقى الرجل أباه قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه ولا يعرض له، ويتخطف الناس من حوله. نعم. فحرمه الله في الشرع ويسر من أسباب حرمته قدرا ما هو معلوم، حتى إنه لم يرده ظالم حتى إنه لم يرده ظالم بسوء إلا قسمه الله، كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. ولما دعا له بالأمن دعا له ولبنيه بالأمن، فقال: واجن بني وبني أن نعبد الأصنام. أعد إيش يقول جملة؟ ولما دعا له بالأمن دعا له ولبنيه بالأمن فقال بالأمن الشرعي، يعني دعا له أي لنفسه، دعا له أي دعا إبراهيم لنفسه ولبنيه بالأمن الشرعي، وهو عصمتهم من الشرك. نعم. دعا له ولبنيه بالأمن فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وإياهم جانبا بعيدا عن عبادتها والإلمام بها. ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتن وابتلي بعبادتها، فقال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي ضلوا بسببها، فمن تبعني على ما جئت به من التوحيد والإخلاص. يعني الإنسان إذا قرأ وسمع عن أحوال العالم وغلبة الكفر وغلبة الشرك على الناس، هذا يوجب له الخوف على نفسه، يجب له أن يتوجه إلى الله، أن يثبته على الإيمان، يثبته على الإسلام، يعتبر هذه البشرية والعالم الكثير، يعني تنوعت ضلالاتهم وتلاعب الشيطان بهم، منهم من يعبد كذا، من يعبد كذا، من يعبد الشمس، من يعبد القمر، من يعبد أصنام، أشجار، أحجار، قبور، حتى منهم من يعبد الحيوانات، يعبد البقر. الحمد لله، الحمد لله. فإذا رأى وسمع المسلم ذلك فإنه يشهد نعمة الله، ينبغي أن يستشعر ويتذكر: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي عافانا. لما ذكر ابن القيم يعني مذاهب طوائف الضلال من أهل الكلام، قال: لو شاء ربك كنت أيضا، لو شاء ربك كنت أيضا مثله. نعم. فمن تبعني على ما جئت به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين فإنه مني لتمام الموافقة، ومن أحب قوما وتبعهم التحق بهم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله، والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده، لا يعذب إلا من تمرد عليه. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وذلك أنه أتى بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في الرضا من الشام، حتى وضعهما في مكة، وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا داع ولا مجيب. فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء، فقال متضرعا متوكلا على ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي، أي لا كل ذريتي، لأن إسحاق في الشام وباقي بنيه كذلك، وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله بواد غير ذي زرع، أي لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة. ربنا ليقيموا الصلاة، أي اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة، لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها كان مقيما لدينه. فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه. فأجاب الله دعاءه، فأخرج من ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم، فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة. وافترض الله حج هذا البيت الذي أسكن به ذرية إبراهيم، وجعل فيه سرا عجيبا جاذبا للقلوب، فهي تحجه ولا تقضي منه وطرا على الدوام، بل كلما أكثر العبد التردد إليه ازداد شوقه وعظم ولعه وتواقه. وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فأجاب الله دعاءه، فصار يجبى إليه ثمرات كل شيء. فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت، والثمار فيها متوفرة، والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت أعلم بنا منا، فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مقتضى علمك ورحمتك، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير وكثرة الشكر لله رب العالمين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فهبتهم من أكبر النعم، وكونهم على الكبر في حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى، وكونهم أنبياء صالحين أجل وأفضل. إن ربي لسميع الدعاء، أي لقريب الإجابة ممن دعاه، وقد دعوته أي لقريب الإجابة ممن دعاه، وقد دعوته فلم يخيب رجائي. ثم دعا لنفسه ولذريته فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فاستجاب الله له في ذلك كله، إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ثم قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إلى آخر الآيات، والله أعلم.